يعني أحد جماعة المسجد يأتي ببخور رائحته غير جيدة، وإذا قيل له أن هذا البخور رائحته غير جيدة يعني يحصل عنده نوع يعني زعل وكذا، فإذا كتب له بورقة وقيل أن هذا رائحته غير جيدة وكذا يدخل بالطرق اللي يحمد عليها؟ كيف؟ يعني لو كتب في ورقة يوهم أنها من أحد من غير المؤذن مثلا وغير الإمام. لا بس المهم يصل المعلومة. نعم أحسن الله إليك. نعم قال: ومنها جواز استعمال المكايد التي يتوصل بها إلى الحقوق، وأن العلم بالطرق الخفية الموصلة إلى مقاصدها مما يحمد عليه العبد، وإنما الممنوع التحيل على إسقاط واجب أو فعل محرم. ومنها أنه ينبغي لمن أراد أن يوهم غيره بأمر لا يحب أن يطلع عليه أن يستعمل المعاريض القولية والفعلية المانعة له من الكذب، كما فعل يوسف حيث ألقى الصواع في رحل أخيه ثم استخرجها منه موهما أنه سارق، وليس فيه إلا القرينة الموهمة لإخوته، وقال بعد ذلك: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، ولم يقل من سرق متاعنا، وكذلك لم يقل إنا وجدنا متاعنا عنده، بل أتى بكلام عام يصلح له ولغيره، وليس في ذلك محذور، وإنما فيه إيهام أنه سارق ليحصل المقصود الحاضر، وأنه يبقى عند أخيه، وقد زال عن الأخ هذا الإيهام بعدما تبينت الحال. أحسن الله إليك، ما الفرق بين المعاريض اللي هو التورية؟ المعاريض ضد التصريح، مثل يخطب المرأة يقول إني في العدة، ما يجوز التصريح، لكن التعريض إني أريد امرأة صالحة وإني في مثلك لا راغب، وتجبهم ما يراب عنك وما أشبه ذلك. نعم، هو نفسه أحسن الله إليك يسميها البلاغيون أسلوب التجريد. تجريد؟ التجريد جاء في الحديث أنه جرد عن نفسه. في هذا في أنها أحد الرواة ذكر هذا. يعني جلس في أي شيء؟ أحد الصحابة قال أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ويقصد به نفسه، قال أنه جاء كذا. يمكن يعني يقصد يعني يوهم أنه غيره، المقصود أنه لا يأتي بكلام يعرض ولا يأتي بالتصريح. نعم أحسن الله إليك. ومنها أنه لا يجوز للإنسان أن يشهد إلا بما علمه وتحققه، إما بمشاهدة أو خبر من يثق به وتطمئن إليه النفس لقولهم: وما شهدنا إلا بما علمنا. ومنها هذه المحنة العظيمة التي امتحن الله به نبيه وصفيه يعقوب عليه السلام، حيث قضى بالتفريق بينه وبين ابنه يوسف الذي لا يقدر على فراقه ساعة واحدة، ويحزنه ذلك أشد الحزن، فحصل التفريق بينه وبينه مدة طويلة لا تقصر عن 15 سنة، ويعقوب لم يفارق الحزن قلبه في هذه المدة. 15 سنة؟ 15 سنة. لا أقرب أنها لا تقصر عن 20. 15 قليلة، قليلة 15 في هذه المدة، ما لكن من خروج من يعني كيف تولى الخزائن بعد 15 سنة؟ تولى الخزائن وهو صغير يروح بعيدة، لا تقل عن 25 سنة. يعني هذاك الأغرب من 30 ها؟ إيه محسن، لكن أقول لك ترى 15 سنة قليل، هذا قريب من الشيخ رحمه الله. يعني واضح أنها يقين أنها أكثر من 15 سنة أو 20 سنة على الأقل. دليل الرؤية؟ بل 20 يعني متيقن أنها أكثر من 20. نعم أحسن الله. ها؟ حالته وراح صغير ما يقدر يدافع عن نفسه. ها؟ 15 سنة يصير ملك،

نعم. ويعمل الأسباب الموجبة لذلك، ويسأل الله حسن الخاتمة وتمام النعمة، لقول يوسف عليه الصلاة والسلام. أيوة. ومنها أنه ينبغي للعبد أن يتملق إلى الله دائما في تثبيت إيمانه، ويعمل الأسباب الموجبة لذلك، ويسأل الله حسن الخاتمة وتمام النعمة، لقول يوسف عليه السلام عليه الصلاة والسلام: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فهذا ما يسر الله من الفوائد والعبر في هذه القصة المباركة، ولا بد أن يظهر للمتدبر المتفكر غير ذلك. فنسأله تعالى علما نافعا وعملا متقبلا. آمين. إنه جواد كريم. تم تفسير سورة سمع. في مسألة أولاد يعقوب كانوا أنبياء، المسألة ذكرت. نعم. حسن عليكم. السيوطي عنده رسالة: دفع التعسف عن إخوة يوسف. مؤلف سماه دفع التعسف عن إخوة يوسف، موجود في الكتاب الحاوي للفتاوي. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة في رجلين قال أحدهما: إن إخوة يوسف عليه السلام أنبياء، وقال الآخر: ليسوا بأنبياء، فمن أصاب؟ الجواب: في إخوة يوسف عليه السلام قولان للعلماء، والذي عليه الأكثرون سلفا وخلفا أنهم ليسوا بأنبياء. أما السلف فلم ينقل عن أحد من الصحابة أنهم قالوا بنبوتهم. وفيه قولان للعلماء، والذي عليه الأكثرون سلفا وخلفا أنهم ليسوا بأنبياء. أما السلف فلم ينقل عن أحد من الصحابة أنهم قالوا بنبوتهم، كذا قال ابن تيمية، ولا أحفظه عن أحد من التابعين. وأما أتباع التابعين فنقل عن ابن زيد أنه قال بنبوتهم، وتابعه على هذا فئة قليلة، وأنكر ذلك أكثر الأتباع فمن بعدهم. وأما الخلف فالمفسرون فرق، فمنهم من قال بقول ابن زيد كالبغوي، ومنهم من بالغ في رده كالقرطبي والإمام فخر الدين وابن كثير، ومنهم من حكى القولين بلا ترجيح كابن الجوزي، ومنهم من لم يتعرض للمسألة. مرد قولين مثل إيش؟ ابن كثير. ومنهم من بالغ في رده كالقرطبي والإمام فخر الدين وابن كثير، ومنهم من حكى القولين بلا ترجيح كابن الجوزي، ومنهم من لم يتعرض للمسألة، ولكن ذكر ما يدل على عدم كونهم أنبياء كتفسيره الأسباط بمن نبئ من بني إسرائيل، والمنزل إليهم بالمنزل إلى أنبيائهم كأبي الليث السمرقندي والواحدي. ومنهم من لم يذكر شيئا من ذلك، ولكن فسر الأسباط بأولاد يعقوب فحسبه ناس قولا بنبوتهم، وإنما أريد به ذريته لا بنوه لصلبه، كما سيأتي تحرير ذلك. قال القاضي عياض في الشفاء: إخوة يوسف لم تثبت نبوتهم. وذكر الأسباط وعدهم في القرآن عند ذكر الأنبياء. إيش؟ وذكر الأسباط وعدهم في القرآن عند ذكر الأنبياء. كيف صدر؟ قال القاضي عياض في الشفاء: إخوة يوسف لم تثبت نبوتهم، وذكر الأسباط وعدهم في القرآن عند ذكر الأنبياء. قال المفسرون: يريد من نبئ من أنباء الأسباط. فانظر إلى هذا النقل عن المفسرين من مثل القاضي. وقال ابن كثير: اعلم أنه لم يقم دليل على نبوة إخوة يوسف، وظاهر سياق القرآن يدل على خلاف ذلك. ومن الناس من يزعم أنهم أوحي إليهم بعد ذلك، وفي هذا نظر، ويحتاج مدعي ذلك إلى دليل، ولم يذكروا سوى قوله تعالى: وما أنزل إلى إبراهيم، إلى قوله: والأسباط. وهذا فيه احتمال، لأن بطون بني إسرائيل يقال لهم الأسباط، كما يقال للعرب قبائل وللعجم شعوب. فذكر تعالى أنه أوحى إلى الأنبياء من أسباط بني إسرائيل، فذكرهم إجمالا لأنهم كثيرون، ولكن كل سبط من نسل رجل من إخوة يوسف، ولم يقم دليل على أعيان هؤلاء أنهم أوحي إليهم. انتهى. فذكر تعالى أنه أوحى إلى الأنبياء من أسباط بني إسرائيل، فذكرهم إجمالا لأنهم كثيرون، ولكن كل سبط من نسل رجل من إخوة يوسف، ولم يقم دليل على أعيان هؤلاء أنهم أوحي إليهم. انتهى. هذا من كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله نقله عنه. إيش يقول؟ فذكر تعالى أنه أوحى إلى الأنبياء من أسباط بني إسرائيل فذكرهم إجمالا لأنهم كثيرون، ولكن كل سبط من نسل رجل من إخوة يوسف، ولم يقم دليل على أعيان هؤلاء أنهم أوحي إليهم. انتهى. وقال الواحدي: الأسباط من ولد إسحاق بمنزلة القبائل من ولد إسماعيل، وكان في الأسباط أنبياء. وقال في قوله تعالى: ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب، يعني المختصين بالنبوة منهم. وقال السمرقندي في قوله تعالى: وما أنزلنا إليك، إلى قوله والأسباط، السبط بلغتهم بمنزلة القبيلة للعرب، وما أنزل على أنبيائهم وهم كانوا يعملون به، فأضاف إليهم كما أنه أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فأضاف إلى أمته. والأسباط الصبت بلغتهم بمنزلة القبيلة للعرب، وما أنزل على أنبيائهم وهم كانوا يعملون به فأضاف إليهم كما أنه أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فأضاف إلى أمته. فقال: وما أنزل إلينا. فكذلك الأسباط أنزل على أنبيائهم فأضاف إليهم لأنهم كانوا يعملون به. وقال في قوله تعالى: إنا أوحينا إليك، إلى قوله والأسباط، هم أولاد يعقوب أوحي إلى أنبيائهم. ثم رأيت الشيخ تقي الدين ابن تيمية ألف في هذه المسألة مؤلفا خاصا قال فيه ما ملخصه الذي يدل عليه القرآن واللغة والاعتبار أن إخوة يوسف ليسوا بأنبياء، وليس في القرآن ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولا عن أصحابه خبر بأن الله تعالى نبأهم، وإنما احتج من قال إنهم نبئوا بقوله في آيتي البقرة والنساء: والأسباط، وفسر الأسباط بأنهم أولاد يعقوب، والصواب أنه ليس المراد بهم أولاده لصلبه، بل ذريته كما يقال فيهم أيضا بنو إسرائيل. ثم أطال أحسن الله إليكم النقل عن الشيخ الإسلام إلى تقريبا إلى آخر رسالة، قال هذا كله. طيب كذلك ذاكرين هنا إيش بعده؟ باقي الرسالة كلها من نقل عن شيخ الإسلام أحسن الله إليكم، والكلام شيخ الإسلام موجود في جامع المسائل. طيب شو قفت عليه القراءة؟ قفنا أحسن الله إليكم عند أحسن الله إليك حديث الكريم. هل المراد به النسب يعني من حيث كرامة النسب يعني؟ نعم، المراد النبوة، كلهم أنبياء. نعم. إذن يعني يشتركون مع يوسف إخوته في هذا. ها؟ إذا كانوا أنبياء يشتركون بهذا. إيه؟ ما يكون هو أقرب الناس. لكن هل اشتركوا بالنبوة ولا ما شاركوا؟ هذا محل خلاف. يعني الحديث هذا فيه يكون فيه دلالة واضحة. إيه؟ أنها يوسف فقط هو اللي كان نبي. يعني ما في شك. لكن ما يمنع أن يكون أنبياء بعد. الله أعلم. نعم. أحسن إليكم. وقفنا عند قوله تعالى: قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. نقرأ من التفسير. كذلك كدنا ليوسف، الكيد هنا كدنا ليوسف، ما كان ليأخذه في دين الملك، كونه وضع الصواع في رحل أخيه، يعني في كلام في كلام القرطبي ولا غيره، يعني هذا داخل أنه مأذن له، وأن هذا من الكيد، وضع الصواع في رحل أخيه، ثم قال: ثم استخرجها من وعاء أخيه. وقال قولها: يا أيها العرون إنكم لسارقون. وأظن هذا الشيخ عبد الله حسين قال فاستخرجها من وعاء أخيه، ولم يقل قال فاستخرجها واستخرجها بأنه يفيد أنها ليست سرقة وكذا. في كلام أحسن الله إليك ابن عطية قال ابن عطية رحمه الله في تفسيره: هذا من الكيد الذي يسره الله ليوسف عليه السلام، وذلك أنه كان في دين يعقوب أن يستعبد السارق، وكان في دين مصر أن يضرب ويضعف عليه الغرم، فعلم يوسف أن إخوته لثقتهم ببراءة ساحتهم سيدعون في السرقة إلى حكمهم، فتحيل لذلك واستسهل الأمر على ما فيه من رمي أبرياء بالسرقة وإدخال الهم على يعقوب عليه السلام. كذلك يوسف ما كان يأخذه في دين الملك، دين الملك ما كان يأخذونه، لكن في شريعتهم هم يأخذون السارق. كلام بعطيش. قال: هذا من الكيد الذي يسره الله ليوسف عليه السلام، وذلك أنه كان في دين يعقوب أن يستعبد السارق، وكان في دين مصر أن يضرب ويضعف عليه الغرم، فعلم يوسف أن إخوته لثقتهم ببراءة ساحتهم سيدعون في السرقة إلى حكمهم، فتحيل لذلك واستسهل الأمر على ما فيه من رمي أبرياء بالسرقة وإدخال الهم على يعقوب عليه السلام وعليهم. فعلم يوسف أن إخوته لثقتهم ببراءة ساحتهم سيدعون في السرقة إلى حكمهم، فتحيل لذلك واستسهل الأمر على ما فيه من رمي أبرياء بالسرقة وإدخال الهم على يعقوب عليه السلام وعليهم، لما علم في ذلك من الصلاح في الأجل وبوحي لا محالة وإرادة من الله محنتهم بذلك. هذا تأويل قوم، ويقويه قوله تعالى. هذا تأويل قوم. نعم. ويقويه قوله تعالى: كذلك كدنا ليوسف. وقيل إنما أوحي إلى يوسف أن يجعل السقاية فقط، ثم إن حافظها وقيل إنما أوحي إلى يوسف أن يجعل السقاية فقط، ثم إن حافظها فقدها. فنادى برأيه على ما ظهر إليه، ورجحه الطبري، وتفتيش الأوعية يرد عليه. قال: وقيل إنما أوحي إلى يوسف أن يجعل السقاية فقط، ثم إن حافظها فقدها. حافظها؟ نعم. فنادى برأيه على ما ظهر إليه، ورجحه الطبري، وتفتيش الأوعية يرد عليه. وقيل إنهم لما كانوا قد باعوا يوسف استجاز أن يقال لهم هذا، وأنه عوقب على ذلك بأن قالوا: فقد سرق أخ له من قبل. في كلام طويل أحسن عليكم لابن القيم رحمه الله في غاثة الأهفان في سياق كلامه عن الحيل أحسن عليكم. قال رحمه الله: فصل. وأما استدلالهم بأن الله سبحانه علم نبيه يوسف عليه السلام الحيلة التي توصل بها إلى أخذ أخيه إلى آخره، فهذا قد ظن بعض أرباب الحيل أنه حجة لهم في هذا الباب، وليس كما زعموا، والاستدلال بذلك من أبطل الباطل، فإن المحتجين بذلك لا يجوزون شيئا مما في هذه القصة البتة، ولا تجوزها شريعتنا بوجه من الوجوه، فكيف يحتج المحتج بما يحرم العمل به ولا يسوغه بوجه من الوجوه؟ والله سبحانه إنما سوغ ذلك لنبيه يوسف عليه السلام جزاء لإخوته، وعقوبة لهم على ما فعلوا به، ونصرا له عليهم، وتصديقا لرؤياه، ورفعة لدرجته ودرجة أبيه صلوات الله وسلامه على نبينا وعليهم. وبعد، ففي قصته مع إخوته ضروب من الحيل، ضروب من

نعم لو كان يوسف عليه السلام أخذ أخاه بغير أمره لكان لهذا المحتج شبهة، مع أنه لا شبهة له أيضا على هذا التقدير، فإن مثل هذا لا يجوز في شرعنا بالاتفاق. ولو كان يوسف قد أخذ أخاه واعتقله بغير رضاه كان في هذا ابتلاء من الله تعالى لذلك المعتقل، كأمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه، فيكون المبيح له على هذا التقدير وحيا خاصا كالوحي إلى إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه، وتكون حكمته في حق الأخ امتحانه وابتلاؤه لينال درجة الصبر على حكم الله والرضا بقضائه، ويكون حاله في هذا كحال أبيه يعقوب عليه السلام في احتباس يوسف عليه السلام عنه. وقد دل على هذا نسبة الله سبحانه ذلك الكيد إلى نفسه بقوله: كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، وهو سبحانه ينسب إلى نفسه أحسن هذه المعاني وما هو منها حكمة وحق وصواب وجزاء للمسيء، وذلك غاية العدل والحق، كقوله: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقوله: ومكروا ومكر الله، وقوله: الله يستهزئ بهم، وقوله: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وقوله: وأملي لهم إن كيدي متين. فهذا منه سبحانه في أعلى مراتب الحسن، وإن كان من العبد قبيحا سيئا لأنه ظالم فيه وموقعه بمن لا يستحقه، والرب تعالى عادل فيه موقعه بأهله ومن يستحقه، سواء قيل إنه مجاز للمشاكلة الصورية أو للمقابلة، أو سماه كذلك مشاكلة لاسم ما فعلوه، أو قيل إنه حقيقة، وإن مسمى هذه الأفعال ينقسم إلى مذموم ومحمود، واللفظ حقيقة في هذا وهذا، كما قد بسطنا هذا المعنى واستوفينا عليه الكلام في كتاب الصواعق. الله. ثم واصل أحسن إليكم. فصل: وإذا عرف ذلك فيوسف صلوات الله عليه وسلامه كيد من وجوه عديدة، ذكر كيد على يوسف. هذا البحث في إيش؟ إغاثة اللهفان. إغاثة. أحسن الله إليك. السمعاني رحمه الله قال: كما كادوا في أمر يوسف أخذوه من أبيه بحيلة وألقوه في الجب، كدنا ليوسف في أمرهم. كما كادوا في أمر يوسف أخذوه من أبيه بحيلة وألقوه في الجب، كدنا ليوسف في أمرهم. هذا عن السمعاني. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إنما كاد ليوسف كيدا جزاء منه على صبره وإحسانه، وذكره في معرض المنة عليه، فلو لم يكن ليوسف عليه السلام اختصاص بذلك الكيد لم يكن في مجرد عمل الإنسان أمر مباح له ولغيره منة عليه في مثل هذا المقام. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إنما كاد ليوسف كيدا جزاء منه على صبره وإحسانه، وذكره في معرض المنة عليه، فلو لم يكن ليوسف عليه السلام اختصاص بذلك الكيد لم يكن في مجرد عمل الإنسان أمر مباح له ولغيره منة عليه في مثل هذا المقام. فعلم أن المنة كانت عليه في أن ألهم العمل بما كان مباحا قبل ذلك، فإنه قد يلهم العبد ما لا يلهمه غيره. ولهذا قال بعض المفسرين في قوله تعالى: كدنا، أي صنعنا، وبعضهم قال: ألهمنا يوسف. قال: ولهذا قال بعض المفسرين في قوله تعالى: كدنا، صنعنا، وبعضهم قال: ألهمنا يوسف. أحسن الله إليك. في التفسير المحرر ذكر قال: واختلف في السرقة التي رموا بها يوسف عليه السلام. العطية. لا، في التفسير المحرر من إعداد أحسن الله إليك القسم العلمي مؤسسة الدرر السنية. نعم. قال: واختلف في السرقة التي رموا بها يوسف عليه السلام على أقوال ذكرها المفسرون، حاصلها أنها وقعت بعض أمور في صغره فهم منها أنه سرق، بينما هو في حقيقة الأمر لم يسرق. ثم قالوا وقيل بل كذبوا عليه فيما نسبوه إليه فليس ليوسف عليه السلام سرقة من قبل. قال الشوكاني رحمه الله وهذا أولى، فما هذه الكذبة بأول كذباتهم؟ يعني أحسن الله إليك على القول أنهم كذبوا عليه، ما يعني هذا يؤيد أنهم ليسوا بأنبياء. كيف كذبوا عليه؟ كذبوا عليه قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. يكون هذا مما يدل أنهم ليسوا بأنبياء لأنهم تكرر منهم هذا الفعل. قد يكون تابوا بعد ذلك وحسنت حالهم. الأنبياء معصومون من الأنبياء معصومون من قبل النبوة. موسى قتل القبطي قبل النبوة، لكن هل قبل النبوة هل هم معصومون من تكرار الذنب؟ لا، إذا كان كبيرة هم معصومون. وهنا يكون تكرر أصبع الأنبياء بعد في يعني بعد النبوة معصوم عن الشرك وعن الخطأ في وعن الله. أيضا أحسن الله إليك ابن الجوزي قال قوله تعالى فأسرها يوسف في نفسه في هاء الكناية ثلاثة أقوال. قال أحسن الله إليك ابن الجوزي أحدها ترجع إلى الكلمة التي ذكرت بعد هذا وهي قوله تعالى أنتم شر مكانا، روى هذا المعنى العوفي عن ابن عباس. والثاني أنها ترجع إلى الكلمة التي قالوها في حقه وهي هذا أحسن الله إليكم. قال ابن الجوزي رحمه الله قوله تعالى فأسرها يوسف في نفسه في هاء الكناية ثلاثة أقوال، أحدها أنها ترجع إلى الكلمة التي ذكرت بعد هذا وهي قوله تعالى أنتم شر مكانا، روى هذا المعنى العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما. والثاني أنها ترجع إلى الكلمة التي قالوها في حقه وهي قولهم فقد سرق أخ له من قبل، وهذا معنى قول أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما. فعلى هذا يكون المعنى أسر جواب الكلمة فلم يجبهم عليها. والثالث أنها ترجع إلى الحجة، المعنى فأسر الاحتجاج عليهم في ادعائهم عليه السرقة ذكره ابن الأنباري. كلام متوسط تقريبا. قال قوله تعالى كدنا معناه صنعنا. قال عن ابن عباس قال قوله تعالى كذلك كدنا ليوسف فيه ثلاث مسائل. الأولى قوله تعالى كدنا معناه صنعنا عن ابن عباس، روي عن ابن عباس. وقال القطبي دبرنا. قال القطبي دبرنا. وقال ابن الأنباري أردنا. قال الشاعر كادت وكدت وتلك خير إرادة لو عاد من عهد الصبا ما قد مضى. وفيه جواز التوصل إلى الأغراض بالحيل إذا لم تخالف شريعة ولا هدمت أصلا، خلافا لأبي حنيفة في تجويزه الحيل وإن خالفت الأصول وخرمت التحليل. الثانية أجمع العلماء على أن للرجل قبل حلول الحول التصرف في ماله بالبيع والهبة إذا لم ينوي الفرار من الصدقة. وأجمعوا على أنه إذا حال الحول أو أضل الساعي أنه لا يحل له التحيل ولا النقصان، ولا أن يفرق بين مجتمع ولا أن يجمع بين متفرق. وقال مالك إذا فوت من ماله شيئا ينوي به الفرار من الزكاة قبل الحلول بشهر أو نحوه لزمته الزكاة عند الحول. وقال أبو حنيفة وقال مالك إذا فوت من ماله شيئا ينوي به الفرار من الزكاة قبل الحول بشهر أو نحوه لزمته الزكاة عند الحول، أخذا منه بقوله عليه السلام خشية الصدقة. وقال أبو حنيفة إن وبتفريقه الفرار من الزكاة قبل الحلول بيوم لا يضره، لأن الزكاة لا تلزم إلا بتمام الحول.

وهذا يدل على أن الفرار من الزكاة لا يحل، وهو مطالب بذلك في الآخرة. الثالثة، قال ابن العربي قال بعض علماء الشافعية في قوله تعالى كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه دليل على وجه الحيلة إلى المباح واستخراج الحقوق، وهذا وهم عظيم. وقوله تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض قيل فيه كما مكنا ليوسف ملك نفسه عن امرأة العزيز مكنا له ملك الأرض عن العزيز، أو مثله مما لا يشبه ما ذكره. قال الشفعوي ومثله قوله عز وجل وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، وهذا ليس حيلة إنما هو حمل لليمين على الألفاظ وعلى المقاصد. قال الشفعوي ومثله حديث أبي سعيد الخدري في عامل خيبر أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جنيب الحديث. ومقصود الشافعية من هذا الحديث أنه عليه السلام أمره أن يبيع جمعا ويبتاع جنيبا من الذي باع منه الجمع أو من غيره. وقالت المالكية من غيره لئلا يكون جنيبا بجمع والدراهم ربا كما قال ابن عباس. والجنيب التمر الطيب. الجنيب نعم. نعم. والدراهم ربا كما قال ابن عباس جريرة بجريرة والدراهم ربا. قوله في دين الملك أي سلطانه عن ابن عباس قال ابن عيسى عاداته أي يظلم بلا حجة. قال مجاهد في حكمه وهو استرقاق السراق. إلا استرقاق السراق في حكم يعني في حكم دين الملك ما يسرق. ها في دين الملك سلطانه على ابن عباس قال ابن عيسى عاداته أن يظلم بلا حجة. وقال مجاهد في حكمه وهو استرقاق السراق. ما كان خلاف في حكمه، ما كان يسرق، لكن في دينهم هم دين أخوة يوسف الحكم يختلف. شريعتهم كان غير شريعة الملك. نعم. إلا أن يشاء الله أي إلا بأن يشاء الله أن يجعل استقايته في رحله تعلة وعذرا له. وقال قتادة بل كان حكم الملك الضرب والغرم ضعفين، ولكن شاء الله أن يجري على ألسنتهم حكم بني إسرائيل على ما تقدم. ثم قال قوله تعالى أربع درجات من نشاء. يعني هذه السورة فيها أحكام وفيها فوائد واستنباط. نعم عندك فيها أورد إشكال ابن الجوزي وأجاب عليه. أحسن الله إليكم. قال ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير فإن قيل كيف صبر يوسف عن أبيه بعد أن صار ملكا مع أن البر به يقتضي أن يبادر إليه ويستدعيه، ذكر المفسرون عنه ثلاثة أجوبة. أحدها أنه يجوز أن يكون ذلك عن أمر الله تعالى وهو الأظهر. والثاني لئلا يظن الملك بتعجيل استدعاء أهله شدة فاقتهم. والثالث أنه أحب بعد خروجه من السجن أن يدرج نفسه إلى كمال السرور، والصحيح أن ذلك كان عن أمر الله تعالى ليرفع درجة يعقوب بالصبر على البلاء، وكان يوسف يلاقي من الحزن لأجل حزن أبيه حزنا عظيما ولا يقدر على دفع سببه. هذا هو الأقرب. نعم. مثل وضع الصبع في رأخيهم كذلك، كل هذه لا شك أنه في بإذن الله في بإذن الله. ولا تزال القصة والسورة العظيمة فيها فوائد واستنباطات وأحكام. أيضا مر معنا أحسن الله إليك في الدرس الماضي اللي هو كلام شيخ الإسلام قال ولم يكن قصد يوسف باحتباس أخيه الانتقام من إخوته، فإنه كان أكرم من هذا، وكان في ذلك من الإيذاء لأبيه أعظم مما فيه من إيذاء إخوته، وإنما هو أمر أمره الله به ليبلغ الكتاب أجله ويتم البلاء الذي استحق به يعقوب ويوسف كمال الجزاء وتبلغ حكمة الله التي قضاها لهم نهايتها. الله أكبر. طيب بارك الله فيك. على هذا إن شاء الله لعلنا في الدرس نشوف نستكمل يعني بعض أو نمر عليها مرور ثم بعد ذلك ننتقل. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جهوده وصلى الله عليه وسلم.